بما حصل لهم من الفضل ولو لم يذكر مصيبة غيرهم. وكل ذلك يظهر به عظيم المن ولطف الله سبحانه وتعالى بعباده. وهذه أسرار إنما يهتدي إليها من استصحبها عند تلاوته لكتاب الله عز وجل ونظره في سنته سبحانه وتعالى في عباده الصالحين، بل في عباده كله، لأن سنة الله لا تختلف فهي مضطردة جارية. نعم.